الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فيخطئ من يظن أن هزائم الإسلام في القرن الأخير كانت بدعا في تاريخه الطويل. لا، إن الخطة البيانية للتاريخ الإسلامي متعرض ينخفض انخفاضا شديدا، ويرتفع ارتفاعا شديدا، ويعلو ويهبط، وفق القانون الإلهي الذي يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، قد يعلو أمر المسلمين وقد يهبط، هبط في قرون النبض حتى اغتصب الحجر الأسود، أخذه القرامطة قطرة وظل عندهم نحو ربع قرن، وهبط مستوى التاريخ الإسلامي إلى الحضيض يوم دخل السفر بغداد وقتلوا خليفة وأذلوا الأمة الإسلامية أشد الذل. ولكن هذا التاريخ الذي هبط سرعان ما علا، فلا مضى قرن حتى كان المسلمون يزقون الطوار من عاصمة المنشا. ثم قبل ذلك وصلوا مختلفين الأندلس إلى جنوب فرنسا إلى أواسط مصر. هذا التاريخ الذي يتأرجح بين مد وجزر حقيقة لا بد من الاعتراف بها، ونحن المسلمين نواجه بإيماننا هذا الواقع. فقد وقع أن نعيش أو نولد في عصر الإسلام فيه غريب وأمته منهزمة وأحواله مضطربة وأعداؤه يتربصون به. على الغرباء من هذا القبيل أن يتماسكوا وأن يعلموا أن الله اختبرهم بهذه الغربة حتى يؤدوا ما عليهم في إعجاز دينه ورفع كلمته وتعمير مساجده وإخلاء حدوده وحفظ شرائعه وما إلى ذلك كله مما لا بد منه لحماية الإسلام. وهو معنى الغربة الذي ورد في بعض الأحاديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطلب من غرباء، قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أو الذين يخلون حين يكثر الناس، يخلون في مواطن الخير حين يكثر الناس في مواطن الشر. والحديث يقول أن هناك غربة متكررة تعتري الإسلام في مده وجذره، فهو يبدأ غريبا، يبدأ خلقته وبدأها غريبا فعلا، ثم آنت الله واختفت وكثر أنصاره وامتد مطاحته وعمرت عواصمه وانتشرت حضارته، ثم جاءت غربة فكفى الظلام مساحات كثيرة من أرضه، ثم آنت الله وحدته مرة أخرى فاستعاد أمجاده الذي خسرها وزاد عليها وأرضها الله عليهم ويحملون الراية حتى لا تقع. وانا لا اعرف ونحن نستقبل القرن الخامس عشر، هل ستستقبل الدنيا قرنا السادس عشر والسابع عشر ام لا؟ لا ادري، ولكن الذي ادري جيدا انه ما بقي في الحياه فسيبقى الاسلام، وانه ما بقيت الشمس تطلع وتغرب فان الاسلام يتجدد ولا يتبدد، وقد صلى بامته ولكنها لا تموت، وعندما يظن اعداؤها ان جثتها انفقت ان تدفن بدا صدر جديد لها يحيي الاعداء ويجعلهم ينسخون من حيث اقدموا ويتقهقرون من حيث تقدموا. ان هذا الدين باقي الى قيام الساعه مصداق قول الله سبحانه على امثله اهل العلم من الايمان، وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويعجبني في كل غريب بايمانه مستلخص بيقينه واخلاصه انه يلنا ربه وان يستمر اليه وان يطمئن الى حين يقف، كما قال ابن القيم ولو يقف كل غريب بمعتقده تواريت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسال الايام عني لما درت واي مكاني ما عرف لمكاني. ان الغريب الذي يحيا بدينه ويحيا لربه ويحيا من اجل عقيدته قد يكون غامضا في الناس او غير معروف او غير مشهور، ما يعني هذا احدا، انما الذي يعني كل مؤمن ان يحيا لله وان يعيش في كفالته وان يستمد منه النصرة وان يواجه الاحداث كلها بهذا اليقين. اريد من المسلمين في هذا القرن الجديد ان يستقبلوه افضل من استقبال ابائهم الاقربين من القرن الرابع عشر. نعم القرن الخامس عشر يزيد والقرن الرابع عشر مضى. القرن الرابع عشر كان نصفه الاول نصف هزائم سائله والام ساخنه واحزان مقيمه، كان 85 سنة تقريبا انعقد مؤتمر باري في سويسرا، وقرر المؤتمرون ان ينشروا دولة على انقاض العروبة والاسلام في فلسطين، وقرروا من اقامتها 50 سنة. وتساءل ماذا صنع اباؤنا عندما تم هذا المؤتمر؟ ألم تكن لهم حاسة يسمون بها ما يقع في الدنيا؟ ألم يعرفوا أنهم هدف لأعداء لا يلامون؟ ما الذي عراهم حتى سكتوا؟ وسكتوا وكانت النتيجة الخير، وأقيمت دولة لليهود على أنقاض العرب والمسلمين. في القرن الذي مضى القرن الرابع عشر وقعت الحرب العالمية الأولى وخان العرب الترك وانهزم الأتراك وقسمت سلطة الرجل المريض على المستعمرين الأقوياء. ودرسنا في التاريخ ونحن طلاب أن ننسى في أفريقيا دولة إسلامية ولا دولة مستقلة، العرب بقدر وقدرهم والمسلمون باختلاف أجناسهم وألوانهم تحولوا جميعا الى مستعمرات. في النصف الاول من هذا القرن سقطت الخلافه الاسلاميه في الشرق، والخلافه تمثل في تاريخ المسلمين اميره روحيه وثقافيه واجتماعيه لا بد من خياطتها ولا بد من ادراكها حتى لا نكون امه يتيمه في هذا العالم، خصوصا ان غيرنا صنع لنفسه كيانا روحيا هذا النحو السائل، ولكن الآباء الأقربون ذكر الله لهم ما أحسنوا التصرف أمام هذه الأزمات. ومضى النصف الأول من القرن الرابع عشر فإذا هو حاصل بالهزائم والأحزان. لكن المثلة المرسومة التي أبى الله إلا أن يجدد أمرها كلما بل وأن يقوي ضعفها كلما زاد، هذه الأمة سرعان ما تحركت ومشت في طريق النهضة، ويمكن أن نقول إنها في نهاية القرن الرابع عشر استطاعت أن تكون شيئا في دنيا الناس، يعني حقيقة لا يمكن إنكارها. هذه الحقيقة أن المسلمين الذين تبددوا في النصف الأول من القرن الرابع عشر أمكن أن يكونوا في نهاية القرن الرابع عشر 40 دولة إسلامية، ثم الآن 40 دولة إسلامية، الحال خير مما كان في أوائل هذا القرن. لكن أعداء الإسلام لا يسكتون ولا عن هدفهم ينامون، وهم يتحركون وفق خط واضح أمام أعينهم ووفق خطة رسموها من ليل منا فرقا وغربا. وهذه الخطة يجب أن تعرف، وكشفها يحتاج إلى محاضرة مستقلة. لكن أريد أن يعرف ما أكدته أولا، أن الإسلام قد يمرض ولكن لا يموت، وأن أمته قد تتبدد ولكنها تتجدد وتتناسب. وأذكر أني قرأت منتسبة أمريكي كان مجانيا وتعمق اسمه سند حسني، ذكر في كتابه تاريخ العرب أن الأمة الإسلامية واجهت في أوائل القرن الثاني عشر للميلاد وضعا غريبا، فقد اندحرت في كل جهه وانهزمت في كل ميدان، وجرى على اتجاه سؤال واحد، او انطلقت بين الناس كلمه واحده ان كل شيء يرجي بزوال دين محمد، كل شيء يرجي بزوال دين محمد. كيف؟ قالوا استطاع الصليبيون الزاخرون من غرب العالم الاسلامي ان ياخذوا بيت المقدس وان يتخسف الطريق الى شمالي الجزيره العربيه كي يصلوا الى القبر النبوي في المدينه المنوره. وفي الوقت نفسه استطاع فرق العالم الاسلامي ان يهدم النظم العظام، وبلغت الخسائر في السكان نحو 90%، اي 9 اعصار السكان كانوا يبيدون في الرهى وفي اماكن اخرى. ولما دخلوا بغداد ورموا بالمكاتب الاسلاميه في الفرات اسمد الله من كثره الحجر الذي زاد، كان كل شيء يؤذي بزوال دين محمد، ما بقي الا ان تنطبق الكناسه وتختلف اذرعتها على قلب العالم الاسلامي في مصر وغيرها وثلاثة اسلام من العالم كله. هكذا وقف سند حسني خصما من فصول التاريخ الاسلامي، ولكنه في نهايه الفصل قال: وعندما انتهى هذا القرن كان هناك سؤال اخر، هذا السؤال يقول: هل سيقف شيء امام دين محمد؟ كيف؟ ماذا حدث؟ الذي حدث ان المسلمين استطاعوا ان يستردوا بيت المقدس بعد 90 سنة من قيام دولة الناس مئة فيه كانت فرنسا والفاتيكان هم الذين يعينون الولاه في بيت المقدس. سقطت الدولة بعد 60 سنة أسقطها صلاح الدين وأعاد الأذان إلى المنارة الخرساء وأعاد التوحيد وكلمته إلى المنبر الثالث. واستطاع المسلمون شرق العالم الإسلامي أن يدخلوا الثمار في الإسلام، أدخلوهم في الإسلام. فإذا العالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري يستأنف صفحة جديدة، وإذا به يتجاوز مضايق القرن الثامن الهجري وهزائمه ومشاكله لتنطلق دولة الأطراف العثمانيين خلال القرن الثامن، ثم تبدا تقوي الطريق الى القسطنطينية حتى يصل اخيرا اليها الرجل الطائم القائم العباد المتهجد السجاد سام القران السباع محمد الفاتح الذي اسقط دولة الروم الشرقية وركز علم التوحيد هناك. هذا الدين يجب ان يعرف انه لا يموت، انه باقي الى قيام الساعة، انه باقي الى قيام الساعة. وعندما ينتظر الاعداء ان تسيع جنازته يبدأ صريخ شمسه من جديد. حقائق يجب ان نعرفها. نريد ان نستقبل القرن الخامس عشر بهذا الروح، روح ان الامة الاسلامية التي يتعرض خطها البيان طولا وعرضا فيرتفع وينخفض وينحسر وينتصر، هذه الأمة يجب أن تبدأ القرن الخامس عشر بروح جديد وفكر جديد وعزم جديد. لأننا نعلم أن انتصارنا وانتصارنا لا يرجع إلى قوة أعدائنا أو ضعفهم. إن انتصار المسلمين وانتصارهم يعودان إلى الأمة الإسلامية نفسها. فإذا وحدت كلمتها ومن قبل ذلك وحدت ربها ولزمت أمره وأقامت حقا نصرها. وقد أكد هذا في كتابه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أكد هذا في كتابه، القلة والكثرة ليست من أسباب النصر. انتصر المسلمون في بدر وهم قلة، والهزم في حنين وهم كثرة. إنما ينتصر المسلمون إذا أحسنوا علاقتهم بالله وأدوا ما عليه الله. ويجب علينا هذا أن نعرف الخط الجديد أو الخطة الجديدة التي سلكها أعداء الإسلام ضدنا في العصر الأخير. وهذه الخطة سبق أن شرحتها، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن المسيحيين الصليبيين إن الاستعمار الصليب الغربي عندما انهزم بعد 100 سنة من قتال مقتصر قرر أن يستفيد من المدينة، واجتمع لذلك كي يتعرفوا السر فيما نزل به. وكان سؤالهم: لقد جمعنا لقتال المسلمين، فما بخلنا بمال ولا تأخرنا عن جد، ومضى القتال 200 سنة فلم يكن القتال مباراة ساعة أو ساعتين للحظ دخل فيها، لا 100 عام كان المعدن الإسلامي مختبر بشدة يرى أصيب الهرى فينتشر، أصيب الهرى فيبقى أم هش فينتشر. 100 شيئان بين الثاني والقريب، فما الذي جعلنا ننهزم اخر الامر؟ وكان الجواب الذي اكده مؤتمرهم وقرره علماؤهم وثار عليه سياستهم اننا اخطانا في امور، اخطانا في امور. اولها اننا جئنا الصرخاء في محاربه الاسلام، وكان يجب ان نكون حبسا في محاربه الاسلام. اسهمنا المسلمين اننا اذا اختللنا بلادهم فسنمحق دينهم، وكان يجب ان نمحق هذا الدين بملاكنا واعمالنا دون ان ننطق بكلمه تدل على هذه النيه او تصرح هذا الاتجاه. فان المسلمين اذا علموا ان دينهم سوف يمحق تخرج القائد واستيقظ النائم وتجرع الجبان ودافع الكل عن الدين. قالوا مره اخرى ينبغي ان نكون على قسط كبير من اللحم، فمقرر فتح الاسلام في قلوبنا، ولكن نلبس قفازات من الخير ونقول كلمات من العسل ونخدع الغافلين والمستغفرين ونقول لهم كلمات اخرى كعلمانيه تقدميه قوميه، كلمات كثيره يمكن ان تخدع هؤلاء عن المله التي بيتناها في قلوبنا لضرب الاسلام، وبذلك لا يتحركون ضدنا صفا واحدا. هذا اول درس قالوه. ثم قالوا لقد هجمنا على بلاد لم نحسن دراستها ولم نعرف شغلها ولم نحضر احوالها، فكنا لا ندري ان نضع اقدامنا، وكانت النتيجه ان ظلت اقدامنا في مواطن كثيره. اذن لا بد من دراسه العالم الاسلامي، دراسة مسمومة موجهة. فكان علم الاستقراء وكان المستشرقون، وتطور الاستقراء الى ما نسميه الان الغزو الثقافي. فوجد كتاب لو نشاء ذكرنا اسماءهم ذهب نشر منهم الى باريس ونشر مقالا جريدة الأولى من جرائد القاهرة يقول: وذهبت فوجدت الزواج الجماعي يعرض في المسرح، زواج جماعي يا نفسي، وهذا زنا جماعي، كيف تسميه زواجا جماعيا؟ ويقول انه وجد الاعمال الجنسية تعرض في المسارح. هذا ما لفت نظرك في باريس. كل واحد لو طلق من هذه البلاد ليعيش في خير البقاء هناك يجي الى بلادنا ليقول هذا هو تقدم الفلسطينيين. لماذا لم تعرض على المسلمين وعلى غيرهم من العرب؟ كيف ان جنرال ميون عندما وجد امته محرومه من اسرار الذره ومن لا تستطيع ان تفجر قنبله الجنيه، ضل عليها الامريكيون والانجليز بهذه الاسرار. قال في كبره: فندخل الناس الذر العلم الفرنسي. ودخل الفرنسيون الناس الذر. لماذا لم تذكر هذا؟ لماذا لم تذكر ان الالكترونيات والكهربيات وكثير من التقدم الفرنسي في ميدان الجو والبر والبحر يرحم الاثار؟ لماذا لم تذكر ان الفواكه الفرنسيه والخمر الفرنسيه تصدر للشرق الاوسط كله؟ لماذا لم تذكر هذا الانتاج الرائع؟ كل ما عاناك وانت هناك المدينه التي تتكلم من المدنيات كي تنال منها. ومعروف ان رجلا الهندي حذر قومه من هذا المصير، قال لهم اني ضربت 21 مدنيه فسدت وانهارت لان المراه تركت البيت وشغلت في الملذات وانزله الليل. هكذا يقول سويدي المنصف محذر قومه ان سماسره الغزو الثقافي في بلدنا فانهم يريدون ان ينقلوا الملذات الينا، اما نحن العلم والتكنولوجيا والتقدم وما الى ذلك فهو لا يحصل له بلال. هذا درس ثاني قاله اعداؤنا لايمانهم ويستعيذهم الله انفسهم. والسبب الثالث قال لم نحصل الاستفادة من الاقليات الدينية في العالم العربي. وفيدة في العالم العربي اقليات دينية يجب ان يشجعها على الانسياخ من اوطانها وعلى ان يكون لها كيان مستقل. وقد افلحوا في لبنان حيث امكن من موالنا ان قال ان يكون لهم قوة هائلة والمنزول فعلا ان نهدوه لبنان الكريم ويقيم وطنا لهم يكون امتدادا للوطن الصهيوني الذي اقامه الاستعمار. وهذا خط جديد عرف ويجب ان يحفر وان يتم بين جماهير المسلمين عرفانه والتيقظ له. إذا كان أعدائنا قد استفادوا من مر الزمن أن يغيروا خطط الهجوم وأن يعرفوا أدواءنا وأن يعرفوا كيف يضعون أقدامهم على ترابنا وأن يعرفوا كيف يمزقون صفوفنا وينالون منا. فهل يستقبل القرن الخامس عشر بفكر دام وسهل غريب وعدم ادراك مما يراد بنا؟ لا، ان على المسلمين ان يستيقظوا وان يعرفوا ان صلحهم مع الله هو اساس نجاحهم وان انتصارهم رهن باستقامه امورهم. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لو سالت ربي لامتي سأله أشياء فأجابه إليها. سأله أن يسلط عليهم عدوا يستغفر بيضتهم أو يفتح بيضهم، فقال وهذه لو اجتمع عليه من بأخبارها فلن ينال منه إلا أن يهلك بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا. فنحن إذا أصلحنا ما بيننا وأحسننا صلتنا بربنا ومنعنا كل العلل التي تكسر ما بيننا فإن النصر حق لنا وهي رحمة الله التي تجيء غدا يوم تمتد أيدينا إليه نطلبها. لكن مع يفر المسلمين من تراكم وتدابر وتقاطع وتواصل فإن الأمر يحتاج إلى كثير من التأمين، ومع ذلك فإنني متفائل وأشعر بأن الأمة إلى خير وأن على علماء المسلمين في كل مكان أن يجندوا الجماهير لتبقى على وفائها للإسلام وتحمل البلاء في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق اليمين وأشهد أن محمدا رسول الله الإمام الأنبياء وسيد المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا ايها المسلمون ان الذي استبقى امتنا الى الان هم المربين المخلصون والعلماء الموقنون. من الذي يقدر؟ من الذي اغرى الجزائر بان تقدم مليون ونصف من الشهداء حتى تستعيد استقلالها وتتخلص من الاستعمار اللازم منها؟ انه الاسلام ورجال الاسلام وعلماء الاسلام. من الذي اغرى المسلمين في الهند ان يقيموا باكستان وان يقدموا مليون قتيل حتى تبقى للاسلام رايه مرفوعه وتقمع سلطان قائم في القاره الهنديه الكبيره؟ انه الاسلام وعلماء الاسلام والمربون المسلمون. ولذلك يجب ان لا نسال الى التردد عن المساجد والتجمع فيها ممكنين بان الخير سيكون في ساحتنا وان النور سيندفق من فحولها والله مكل نوره كما الكلمه الكافرون. ايها الاخوه، ان هذا المسجد كما قلت في ايام مضت امل المسلمين في اقطار كثيره، وان حماه يجب ان يطال، وان الرساله الموصوله اليه يجب ان تتم، وان الوظيفه الثقافيه والروحيه والاجتماعيه لهذا المسجد يجب ان تؤدى على نحو كامل كامل. لكن هناك مؤامرات تدبر من نفسي، وقد اتصلنا واتصل بنا رجال طيبون من ذوي السلطه فيهم وزراء، بل جاءنا هنا وزير مسؤول ووعدنا وعدا حسنا، واستبشرنا خيرا باليقين الذي بدا في عينيه والامل الذي تركه في نفوسنا. الى الان ننتظر. حاجتنا فيما يبدو ان اهل الشر لا يزالون اصدق، وان قدرتهم على العمل لا تزال واضحه، وقد بدات تعمل الاعمال لاقامه الكبري الذي يخلق هذا المسجد ويعوقب عن اداء رسالته. وقد تساهم مع اخي الحج حافظ السلام مدير الجمعيه التي تقيم هذا المسجد، تساهمنا على انه لا بد من عمل يبلغ المسؤول الكبير في بلدنا، ولذلك راينا انه ان شاء الله في الاسبوع المقبل، في الاسبوع المقبل ان شاء الله سوف تتحرك مسيره خضراء من هذا المسجد، ارضي الصيف المطلق، لاني اكبر الكلب واخذ المنام. ارجو ان تتحرك ان شاء الله مسيره خضراء من هذا المسجد الى قصر عابدين، وهذه المسيره كما قلت خضراء لا تهتف باسم احد ولا ضد احد، هي موسم مؤمنا يدافع عن الايمان ويحافظ على الامن. وهذه المسيره لا نسميها مظاهره، فهي اكبر من ذلك. هذه المسيره ستتقدم بعرض حال لرئيس الدوله تبين في المؤامرات التي يصنعها مثل دخول ومن معه ضد المسجد ومن فيه، وانما نرجو ان يرضى حد من ذلك فيه. قلت مره اخرى واقول ان هذه المسيره خضراء يحافظ فيها على الامن كما يدافع فيها عن الايمان، ولسنا طلاب بغي او عدوان، اننا نريد حمايه المسجد وحفظه كريما مطينا والقانون معنا، وقبل ذلك كيلا وبعده الله معنا. ولم نترك المسجد يقع في خبائل من لا دين له. ولذلك في الاسبوع المقبل سيكون لنا يا صديقي الحج حق السلامة في هذا المكان ان شاء الله لنؤدي واجبنا في ابلاغ المسؤولين هذا الذي قررنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا ديانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي الينا معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا يا اخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. أباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.